حسنا وكفلها وقد بلغ بشر

من فقولوا اشهدوا بأننا تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون

والله لا يهدي القوم الظالمين. إن